قال المصنف عليه رحمة الله: باب ما ذكر من ضحك ربنا عز وجل. وقال: حدثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن أبي رزين رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. قال أبو رزين: يا رسول الله، ويضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لن تعدم من رب يضحك خيرا. وقال: حدثنا ابن مصفى قال: حدثنا بقية بن الوليد قال: حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر قول الرجل الذي هو آخر من يدخل الجنة فيقول: يا رب، لا أكون أشقى خلقك، فلا يزال يدعو ويسأله حتى يضحك الله تعالى منه فيدخله الجنة. وقال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا يزال حتى يضحك، فإذا ضحك منه أذن له فأدخله الجنة. وقال: حدثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيقول الله: يا ابن آدم، أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول: أي رب، أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال: فضحك ابن مسعود وقال: ألا تسألوني مما ضحكت؟ قالوا: ومما تضحك؟ قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تسألوني مما ضحكت؟ قالوا: ومما تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين منه حين يقول: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال: إني لا أستهزئ بك، ولكني على ما أشاء قادر. وقال: حدثنا عبد الرحيم بن مطرف قال: حدثنا عيسى بن يونس عن سعيد بن عثمان البلوي عن عروة بن سعيد الأنصاري عن أبيه عن حسين بن وحوح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى قبر طلحة بن البراء في قطار بالغصبة، فصف وصففنا خلفه وقال: اللهم إلقى طلحة تضحك إليه ويضحك إليك. سبق الحديث عن قول المصنف رحمه الله في إراده لهذه الأحاديث في هذه الأبواب، وهي في باب أسماء الله وصفاته عز وجل. وذكرنا لكم على أن مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بكل ما جاء في كتاب الله وبكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ولا يدخلون عقولهم في ذلك، لأن العقل له مجال محدود لا يستطيع تجاوزه. وقلنا ما ورد من النصوص في الكتاب والسنة في هذا الباب وفي غيره ما أدركته العقول وكان موافقا، أي ما أدركه العقل موافقا للنص، فهذا خير كثير، لأن العقل هو مناط التكليف، ولهذا إذا سلب الإنسان العقل رفع عنه التكليف. وإن لم يدرك ذلك فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يأتوا بما لا يعقل، وإنما جاءوا بما تحار فيه العقول، لأن العقل لا يستطيع أن يدرك روحه وهي بين جنبيه فلا يدري ما هي. هذه الأحاديث التي سبقت وقد ذكر فيها صفة اليد، وهي الأحاديث التي فيها أن الميزان أو الموازين بيد الله تبارك وتعالى يخفض ويرفع، يرفع أقوام ويخفض آخرين. والله تبارك وتعالى أخبر عن الموازين: ونضع الموازين للقسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وأخبر: وإن كان مثقال ذرة أو مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالموازين توزن بها الأعمال، أعمال الناس يوم القيامة، والله تبارك وتعالى يزين أعمالهم. وقد ورد في الحديث أن المؤمن يوزن أيضا مع عمله، ولكن الشاهد من الأحاديث هو ذكر صفة اليد، وصفة اليد ثابتة في كتاب الله كما هي ثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا حينما قال اليهود في وصف يد الله تبارك وتعالى بأنها مغلولة وقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ولهذا قال بعض العلماء وإن كان هو نفسه لا يلتزم بقوله هذا ولكن قوله هذا كان صحيحا، يقول إن اليهود كانوا في حكمهم هذا أحسن من بعض الطوائف، لأن بعض الطوائف نفت اليد على الله تبارك وتعالى فلم تثبت تلك الصفة، أما اليهود فيقول أثبتوا ولكن وصفوها بالغلول، يعني أثبتوا لله تبارك وتعالى الصفة ولكن وصفوها بالغلول فرد الله تبارك وتعالى عليهم، أما تلك الطوائف هي تنفي مطلقا وتؤول اليد بالنعمة، والله تبارك وتعالى ليس له نعمتان، بل كما قال تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فالله له نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، فتأويلها بالنعمة هذا لا يسمى تأويل وإنما هو تبديل، لأنهم بدلوا هذه الآية بهذا القول، فالله تبارك وتعالى ليست له نعمتان فقط وإنما له نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى كما قال في كتابه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كذلك قال الله تبارك وتعالى في وصف اليد حينما أمر إبليس بالسجود لآدم عليه السلام مع الملائكة، وهو سجود تشريف وتكريم وليس سجود عبادة، الله تبارك وتعالى أمر ملائكته بأن يسجدوا لآدم تحية له تشريفا له تكريما له، وكان إبليس مع الملائكة ولكنه كان من الجن كما أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه كان من الجن ففسق عن أمر ربه كما في سورة الكهف. ولهذا يقول ابن كثير وغيره من العلماء أنه خانه طبعه، فحينما أمر بالسجود لم يرضى بل قال ما قال كما قص الله تبارك وتعالى علينا، وادعى على أنه أفضل من آدم وأنه خلق من نار وأن آدم خلق من طين فكيف يسجد له، فلما أبى واستكبر حكم الله عليه بالكفر والطرد من رحمته، ووعده هو ومن اتبعه حينما قال وطلب الإنذار من رب العالمين على أنه سيغوي آدم وبنيه، لأنه يدعي على أن آدم هو السبب في شقائه وفي طرده ولعنه وإبعاده من رحمة الله، فآل على نفسه أنه سيغوي بني آدم وأنه سيأتيهم من خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولكن الله أخبر بأن من تبعه سيكون هو وأتباعه في نار جهنم. لكن الشاهد معنا من الآية الله قال له أي لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، إبليس لم يقل وأنا خلقتني بيديك، وإنما قال خلقتني من نار وخلقته من طين، لأنه يعلم أن في هذه خصيصة لآدم عليه السلام وهو أن الله تبارك وتعالى خلقه بيديه، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وتأويل اليدين بالقدرة غلط وخطأ وتحريف للكلم عن مواضعه، لأن إبليس لم يقل وأنا خلقتني بيديك، لو كان المقصود باليد القدرة، لأن إبليس وغيره من المخلوقات خلقهم الله تبارك وتعالى بقدرته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولكن هو يعرف على أن آدم ميز عليه ولهذا لم يشاركه في هذه الخصيصة، فقد خص آدم عليه السلام بأن الله تبارك وتعالى كرمه فخلقه بيديه. وهذه الآية هي آية 70 في سورة صاد، لطلاب العلم أن يرجعوا إليها وينظروا كلام المفسرين من علماء السلف كابن جرير وابن كثير وغيرهما. الشاهد من هذا أن صفة اليد لله تبارك وتعالى ثابتة بالكتاب والسنة، وسبق لنا حينما ذكر المؤلف حديث الأصابع وكذلك الميزان أنه بيد الله تبارك وتعالى، فحينما ذكر ذلك الحديث وهو في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تلا الآية مستشهدا بها على ما جاء وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وما قدر الله حق قدره، فمن يقدر الله حق قدره ويعظمه التعظيم الذي يستحقه جل وعلا لا يدخل عقله فيما أخبر الله به عن نفسه. الله يقول والسماوات مطويات بيمينه، ولهذا قلت لكم أن العلماء ومنهم ابن خزيمة قال أن العالم جميعا وأقوى واحد منهم من يستطيع أن يطوي السماوات بيمينه؟ هذا لا يتأتى ولا يمكن أن يكون مطلقا. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ولهذا يقول ما قال بهذا القول بأن هناك مشابهة وتمثيل إلا هؤلاء أهل العقول الذين أرادوا أن يضلوا المسلمين وأن يخرجوهم عن منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده الذين يؤمنون بكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أصحاب العقول السليمة فلا يقولون مثل هذا، لأنه لا يمكن أن تكون هناك مشابهة ولا مماثلة بأي وجه من الوجوه، لأن دعواهم الجهمية ومن تبعهم دعواهم أنهم يريدوا أن ينزهوا الله تبارك وتعالى وأن ينفوا عنهم مشابهة المخلوقين. فقالوا لو أثبتنا له هذه الصفة فقد شبهناه بخلقه، لأنهم لم يعرفوا من صفات الخالق جل وعلا إلا ما عرفوه من صفات المخلوق، فأرادوا أن يقيسوا الغائب على الشاهد، يشاهدون الناس ويشاهدون هذه الصفات فيهم فيقولون نحن لو أثبتنا هذه الصفات فقد شبهنا الله بخلقه. وقد كررنا مثل هذا القول ليرسخ في أذهان طلاب العلم وليستفيد منهم من لم يحضر في تلك الدروس على أن ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مذهب السلف جميعا الإيمان به، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى، فالله أخبر بما في كتابه ونحن نصدق ما جاء في كتابه. ولهذا بعض العلماء يضربون الأمثلة فيقولون لو أن عددا محدودا في غرفة مقفل عليهم الباب وجاء طارق وطرق الباب وأراد هذا العدد المحدود 5 أو 6 أو 7 أو 10 أو أكثر، بل نحن لو كنا الآن هذه المجموعة في داخل حجرة مقفلة وجاء طارق يطرق الباب وأردنا أن نتصور هذا الطارق، أي نتصور كيفيته طوله وقصره ولباسه، فلو أراد كل واحد منا أن يقول أن هذا الرجل طويل قد يقول آخر قصير، قد يقول إنسان أنه لابس شماغ، قد يقول إنسان أنه لابس قطرة بيضة، قد يقول إنسان أنه لابس ثوب، لا يمكن أن يتفقوا. لو أرادوا أن يبحثوا عن حاجة هذا الطارق ماذا يريد؟ ماذا يريد منا؟ هل يريد منا أن نقوم من الدرس؟ هل يريد واحد منا أو عدد معين؟ إذا أردنا أن نتصور هذا سنختلف، لا يمكن أن نتفق على كلمة واحدة بأن نقول أن هذا الطارق يريد منا أن نطلع أو أن نترك الدرس أو أنه يريد منا واحد أو يريد منا اثنين، أو أن هذا الطارق كما قلت وصفه طوله وقصره وكذا وكذا، لا يمكن أن نتفق هذه المجموعة ولو كانوا 4 أو 5، كل واحد سيقول ما يتصوره. ولكن لو أردنا أن نقضي على هذا الخلاف ماذا نصنع؟ هذا الخلاف بيننا لو أردنا أن نقطعه تماما فماذا نصنع؟ كل الذي نصنعه أن نفتح له الباب، فإذا فتحنا الباب شاهدنا، عرفنا طوله وقصره ولبسه وما معه، ثم نسأله ماذا يريد سيخبرنا بما يريد، أليس كذلك؟ وينتهي الخلاف. هذا مثل ولله المثل الأعلى. الله تبارك وتعالى حكم في هذه الدنيا بأن لا يراه أحد، وسبق لنا الحديث عن الرؤية وهي ممكنة، ولكن الله تبارك وتعالى قضى في كتابه على أنه لن يراه أحد في هذه الدنيا، لأنه لا يستطيع أحد من البشر أن يقوى على رؤيته، بدليل أنه تجلى للجبل فجعله دكا وخر موسى صعقا حينما سأله الرؤية، وإنما الرؤية ثابتة بالكتاب والسنة يوم القيامة في الجنة لمن يدخل الجنة، وهذه من أكبر النعم عليهم، حين ذلك يكون في وضع أقوى تتحمل أبصارهم وأجسادهم تلك الرؤية، وهذا ثابت في الصحيحين كما سبق الحديث عنه. الله تبارك وتعالى كما قلنا لم نره في هذه الدنيا، ومن ادعى الرؤيا من أصحاب التصوف أصحاب الخرافات أصحاب البدع فكلام هذا لا قيمة له، لأن الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه أنه في هذه الدنيا لا يمكن أن يراه أحد. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بقوله أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، يعني ما دمنا هكذا في الدنيا أحيانا نرى الله، لكن نموت وإذا متنا وبعثنا وكنا من أهل الجنة إن شاء الله سنرى ربنا. وهذا الكلام سبق كما عرفنا في حديث الدجال الذي يدعي الربوبية. نعود لشاهدنا، الله تبارك وتعالى قطع علينا الحجة، قطع على البشرية جميعا الحجة، فأرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب. هذه الأمة الخاتمة للأمم جميعا السابقة ورسولها خاتم الأنبياء، الله تبارك وتعالى أنزل عليه هذا الكتاب، هذا القرآن الذي يتلى. هذا القرآن فيه ما أراده ربنا منا، هذا التمثيل الذي أريد أن أذكره، يعني الله تبارك وتعالى أنزل علينا هذا الكتاب، في هذا الكتاب كل ما أراده الله منا من اعتقادات وعبادات ومعاملات. فالله تبارك وتعالى وصف نفسه في كتابه هذا بهذه الصفات، وهذا الذي قطع الحجة كما قلنا، لو فتحنا الباب ورأينا ذاك الشخص فعرفناه وعلمنا منه ما يريد، ولله المثل الأعلى. فالله تبارك وتعالى أنزل كتابه، هذا الكتاب تضمن بين دفتيه أسماء الله وصفاته. إذن هذا الكتاب نفتحه ونجد فيه كل ما أخبر الله به عن نفسه، كما قالوا لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ففيه صفة السمع والبصر والقدرة وجميع الصفات. إذن علينا أن نؤمن بما أخبر الله به في كتابه، وهذا هو الذي يقطع الخلاف حينما نرجع إلى كتاب الله. والله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. فبدل ما نختلف وتختلف هذه الطوائف فتأتي طائفة تقول ليس لله اسم ولا صفة، وتأتي طائفة أخرى وتقول نثبت لله الأسماء مجردة وليست هناك صفات، وتأتي طائفة أخرى فتقول نثبت سبع صفات ونترك الباقي. إذن هذا الخلاف لماذا وما هو السبب؟ السبب أننا لو رجعنا إلى كتاب الله لانتهى هذا الخلاف، فعلينا أن نؤمن بكل ما جاء في كتاب الله. الله أخبر عن نفسه أنه استوى على عرشه، وأخبر عن نفسه أنه ليس كمثله شيء، وأخبر عن نفسه أنه السميع البصير. إذن لماذا نؤول؟ أما ننفي وإما نؤول، وإما نؤول البعض ونثبت البعض. وكما قلت لكم أن العلماء اتفقوا على أن هناك أصلين إذا أثبتت فهذا ينقطع به الإشكال، وهو أن القول في الصفات كالقول في الذات. فما دمنا نؤمن بأن لله ذاتا لا تشبه الذوات، وهذا لا يخالف فيه أحد، فكذلك نؤمن بأن له صفات لا تشبه الصفات. إذن لله ذات هذه يؤمن بها الجميع، فما دام يقرون بوجود الله تبارك وتعالى وأن ذاته تخالف جميع الذوات، فكذلك عليهم أن يؤمنوا بأن صفاته تخالف جميع الصفات، وتثبت على هذا الأساس ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، وهو السميع البصير. الأول رد على النفاة، رد على المشبهة، والثاني رد على المؤولة والمعطلة. كذلك من الأصول في هذا الجانب كما ذكرت لكم أيضا ونكرر حتى أن الذي لم يكتب أو نسي يتذكر، أن القول أيضا في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فما دمتم يا جماعة من ماتريدية وأشعرية ومن يقول بقولهم تثبتون لله سبع صفات، وهي صفة السمع والبصر والقدرة والإرادة والحياة إلى آخر السبع صفات، وهذه في كتاب الله، فعليكم أن تثبتوا الصفات الأخرى لأنها كلها في كتاب الله. الله هو الذي قال عن نفسه هو السميع البصير، وهو الذي قال عن نفسه الرحمن على العرش استوى. إذن ما دام هو قال هذا وقال هذا، فكونكم تفرقون بين ما قال الله فتؤمنون بالبعض وتؤولون البعض فهذا غير صائغ وغير مقبول عقلا. الله تبارك وتعالى هو الذي أخبر بكل ما في كتابه، فعلينا أن نؤمن بكل ما جاء فيه. فهذا إلزام، وهو إلزام في محله لمن يثبت بعض الصفات ويؤول البعض الآخر. أما الذين ينفون جميع الصفات فهؤلاء ألزموا بأنكم تؤمنون بوجود الله وأن له ذات تخالف الذوات، فكذلك صفاته تخالف الصفات. هذه الأحاديث كلها أوردها الأئمة رحمهم الله وهي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للرد على هؤلاء الذين أدخلوا عقولهم فيما جاء في كتاب الله وفيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى أنهم يريدون أن ينزهوا الله تبارك وتعالى عن خلقه وأنهم لا يريدون أن يشبهوا بخلقه. فنقول لا مشابهة مطلقا لا من قريب ولا من بعيد بين الخالق والمخلوق. المخلوق كان معدوما كلنا الآن وبعضنا كبار, أنا منكم واحد من الكبار, ممكن نقول قبل 50 سنة قبل 60 سنة ما منا ولا واحد موجود, وليس كذلك؟ يعني نقول قبل 70 سنة قبل 70 سنة هذا العدد ما فيه ولا واحد, معدوم. ثم الله تبارك وتعالى أوجدهم, ثم بعد 70 سنة من الآن يمكن فينا صغار يعمرون, بعد 70 سنة ما يوجد ولا واحد. فكيف تكون هناك مشابهة بين من كان معدوما ثم وجد ثم سيعدم وبين الحي القيوم الذي هو حي لا يموت؟ كيف تكون هناك مشابهة؟ لا مشابهة بين الخالق والمخلوق مطلقا لا من قريب ولا من بعيد. وإنما هذه الصفات الموجودة في المخلوق كما قلت لكم الله تبارك وتعالى منحنا إياها لنستفيد منها, لأن المكلف لا يكون مكلفا إلا إذا العقل حاضر, إذا كان عاقلا والله تبارك وتعالى منحه مع العقل السمع والبصر والقدرة والإرادة حتى يفهم هذه المعاني. القدرة كل واحد يفهمها. ما هي القدرة؟ إنسان عاجز وشخص آخر قادر عنده قدرة, لكن قدرته في حدودها. الله تبارك وتعالى يمسك السماوات والأرض, يمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه, يمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه. الإنسان ماذا يستطيع يحمل؟ لا يقدر إلا على الشيء البسيط. لكن كونك تفهم معنى القوة وأن الله هو القوي, تفهم هذا المعنى لتتذكر بأنك إذا كنت قويا وهناك ضعفاء قد تتسلط عليهم, فاعلم أن فيه من هو أقوى منك. إذا كنت قويا فاعلم أن فيه من هو أقوى منك. فهذه المعاني كذلك السمع والبصر, الإنسان يفهم على أنه إذا عمل شيئا ولو كان مختفيا فالله تبارك وتعالى يسمعه ويراه, والله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى. فنحن نؤمن بهذه الصفات لأننا نستفيد منها في حياتنا العملية, يستفيد منها المسلم لنفسه ويستفيد منها مجتمعه, لأن المسلم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده, ولا يسلمون من لسانك ويدك إلا إذا آمنت بأنك إذا عملت شيئا فستحاسب عليه. والله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا كان المسلم يؤمن بما جاء في كتاب الله هو الذي يستفيد في حياته العملية ويستفيد منه مجتمعه حتى لا يعتدي عليه. هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف وهذه الكلمة التي قلناها بين يديها هي من هذا النوع. فجاء في هذا الحديث, والحديث في صحيح مسلم وكذلك الحديث الآخر في صحيح البخاري, أن الله تبارك وتعالى يضحك من رجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخلان الجنة. كيف يقتل أحدهم الآخر وكلاهما يدخلان الجنة؟ والحديث صحيح البخاري. فسره العلماء بأن هناك مشرك أو كافر ومسلم, فيحدث الجهاد بين مع المسلمين مع الكفار, فيقتل هذا الكافر ذاك المسلم, قتل شهيدا والشهيد من أهل الجنة, أليس كذلك؟ ثم بعد ذلك هذا الكافر يمن الله عليه بالإسلام فيسلم فكلاهما يدخلان الجنة. الله تبارك وتعالى يعوض ذلك المقتول وهذا الرجل يسلم, فالله تبارك وتعالى يعفو عنه ويدخله الجنة. لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما جاء يبايع الرسول عليه الصلاة والسلام ومد يده ومد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام يده للمبايعة, قبض عمرو يده فقال له الرسول لماذا؟ فقال أردت أن أشترط. قال وما ذاك؟ قال أن يغفر الله لي ذنوبي. قال أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ يعني الإسلام يجب كل ما حدث من ذلك الرجل الذي كان كافرا. وكلنا نعلم أن الصحابة قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا على الكفر ثم أسلموا, فإسلامهم جب كل ما كانوا يعملونه. هذا الحديث ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام فيه هذا التعبير، يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، وهذا معنى تفسير الحديث يقتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. هذا الحديث الآخر وهو صحيح مسلم ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام فيه آخر دخول أهل النار أهل الجنة الجنة، وهو ذاك الرجل الذي حينما يمر المؤمنون على الصراط، وتعلمون الصراط وما جاء في الحديث عن الصراط، وسيأتي ذكر الحوض وما يشمل ذلك، أن المؤمنين يمرون على الصراط ويعبرون إلى الجنة، وهو ما جاء في قوله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ولهذا حينما سألت عائشة أو غيرها حينما قال رسول عليه الصلاة والسلام عن المرور وأن في من يدخل الجنة بلا حساب وأن من نوقش الحساب عذب، سألت وقالت في هذه الآية وإن منكم إلا واردها، فأخبر رسول عليه الصلاة والسلام أنه ما هو إنما هو المرور، بمعنى أنه لا يدخل أحد الجنة إلا أن يمر بهذا الطريق، ما في طريق إنسان يلف من هنا ولا من هنا يدخل الجنة، ما في، هذه جهنم وعليها ذلك الجسر كما وصف الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه أحد من السيف، يعني مثل الشعر وأحد من السيف. ولهذا أنكره المعتزلة يقولون ما في يعني صراط، يعني ما هو معقول أنه يكون بهذا الوصف وأنه مثل السيف وأن الناس يمرون عليه. لماذا؟ لأن عقولهم ما قبلت هذا، لأن في الدنيا عقل الإنسان ما يقبل أن يكون هناك سيف وإنسان يمشي عليه، فهم أدخلوا عقولهم في هذا. وكما قلنا أن العقول لها حد ولا ينبغي أن تتجاوز الحد الذي حد لها، فهذا مما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت في الصحيحين، وأن هذا الجسر هذا الصراط سيوضع على جهنم وأن الناس يمرون عليه. وأخبر رسول عليه الصلاة والسلام أنهم يمرون عليه بقدر أعمالهم، منهم من يمر كلمح البصر، ومنهم كالخيل الأجاويد وهكذا، منهم كالريح، منهم كالبرق، يعني بقدر أعمالهم. ثم أخبر على أن الناس بقدر الأعمال منهم من يعدو ومنهم من يمشي ومنهم من يحبو حبوا ومنهم من يكبكب في نار جهنم. والأنبياء ليس عندهم ذلك اليوم إلا القول اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. هذا الرجل الأخير وليس هو معنى رجل واحد وإنما هو جنس، يعني شكل هذا الرجل، هذا الرجل حينما يسقط في جهنم ويمر حبوا في نار جهنم ويمشي حتى يخرج ويطلب من الله تبارك وتعالى النجاة من النار، فلما ينجو يبدأ عنده الطمع لأنه الآن نجا من النار، فتتراءى له الجنة كما في صحيح مسلم، فيطلب من الله تبارك وتعالى أن يقربه إلى باب الجنة، ما يدخل الجنة بس يقربه، فيقول الله تبارك وتعالى أنت إذا قربت تطلب شيء آخر، فيعاهده بأنه ما يطلب شيء آخر أبدا، فيقربه بعدما يقربه قليلا ويرتاح، ثم يطمع مرة أخرى فيطلب من الله تبارك وتعالى على أن يقربه من الباب يصله إلى الباب. الله تبارك وتعالى يخبر ويقول له بأنك ستخلف هذا الكلام، يعني لو أعطيت هذا تتجاوزه، فيقول لا ويعاهد بأنه لا يطلب غير ذلك شيئا. فلما يصل باب الجنة ويشاهد الناس الذين في الجنة ويشاهد تلك النعم، فيقول يا رب لا تجعلني أشقى عبادك، يعني يرجع ويطلب مرة أخرى. فالله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث يضحك منه ويدخله الجنة ويعطيه هذا الوعد، وقوله له بأنك لو أعطيت مثل ما في الدنيا، فيقول لا تستهزئ بي. فالله تبارك وتعالى يقول له أنا لا أستهزئ بك وإنما على ما أشاء قادر، فيقول لك الدنيا وعشر أمثالها. هذا الحديث ثابت في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم، وهذا الحديث لفظه كما سمعنا يضحك الله تبارك وتعالى منه، فإذا ضحك منه أذن له بدخول الجنة. الشاهد من هذا الحديث، والمصنف لم يريده كله وإنما أورد منه الشاهد الذي يريد، وهو الرد على الذين لا يثبتون هذه الصفة لله تبارك وتعالى، فيقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبتها، فالرسول هو يقول ذلك ونحن نقول له لا، هذا معناه محادة لله ولرسوله ورد للنصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قلنا يجب على كل مؤمن أن يؤمن بما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يصدقه. وما معنى الشهادة أن محمد رسول الله؟ معنى الشهادة هي تصديقه فيما أخبر، يعني بكلام عام، وامتثال ما أمر به، والانتهاء عما نهى عنه. فإذا صدقته فيما أخبر به، يعني إذا شهدت أن محمد رسول الله فيلزمك أن تصدقه فيما أخبر به، لأنك تقول هو رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول عن الله إلا الحق، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فرسول الله هو الذي أخبرك بهذا، فما دمت تشهد له بالرسالة فعليك أن تصدقه بكل ما جاء به. ومما جاء به إخباره عن الله تبارك وتعالى بما ورد في هذه الأحاديث من الصفات لله عز وجل، على أساس قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يدخل الإنسان عقله في هذه النصوص التي لا يدركها. وكما قلت لكم وسيأتي، على أن المعتزلة وأشباههم ومن قال بقولهم أنكروا الصراط، قالوا ما في صراط. لماذا أنكروا الصراط؟ حينما جاء وصفه بأنه أدق من الشعر وأحد من السيف، وأن الناس يمرون عليه إلى الجنة، قالوا هذا لا يعقل، فعقولهم ما قبلت هذا. فلما لم تقبل عقولهم هذا ردوا، أي ردوا كل ما جاء في كتاب الله بعقولهم. وكما قلنا الرد ليس إلى العقول، وإنما الرد إلى الكتاب والسنة. والله تبارك وتعالى قال في كتابه كما سبق ذكر الآية وهي في سورة النساء، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ذلك خير وأحسن تأويلا. شوف الشرط، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه أن يرد كل ما جاء، كل ما صار فيه الخلاف بين الناس، إلى الكتاب والسنة. وما قاله الله قبلناه على الرأس والعين، وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم قبلناه كذلك. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب. فعلى كل مسلم أن يتبع ما قاله أسلافه في هذه النصوص الواردة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف عليه رحمة الله: باب. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن إسحاق بن راشد عن امرأة من الأنصار يقال لها أسماء بنت يزيد قالت: لما أخرج سعد بن معاذ صاحت أمه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم سعد، ألا يرقأ دمعك ويذهب حزنك؟ فإن ابنك أول من ضحك الله له واهتز له العرش. وقال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله تعالى إلى ثلاثة: القوم إذا صفوا للصلاة، والرجل يقاتل وراء أصحابه، والرجل يقوم في سواد الليل. هذه الأحاديث وما يشبهها جرت عادة العلماء، وهذا نذكره لطلاب العلم، على أنهم يريدون الأحاديث الصحيحة في الباب، يعني يريدون الآيات إذا كان في الباب آيات، ثم يريدون الأحاديث الصحيحة، ثم يريدون الأحاديث الضعيفة للاستشهاد بها. فالأحاديث الصحيحة موجودة في الصحيحين ثابتة في هذا الباب، فكل حديث يأتي به المصنف وهو يريده بإسناده ولم يكن الحديث صحيحا بل كان فيه ضعف، لم يأتي به ليكون هو الأصل في الباب، وإنما الأصل في الباب الأحاديث الثابتة في الصحيحين. وهذه يريدونها من باب التقوية ومن باب الاستشهاد، ويريدونها بأسانيدها، ولهذا يقولون من أسند فقد برئ، فهو يورد الحديث بإسناده. وكما قلنا العمدة في هذا الباب على الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وفي غير الصحيحين، لأن الأحاديث قد تكون صحيحة وهي في غير الصحيحين، لكن في الصحيحين من باب أولى، لأنه كما هو معلوم إذا قال القائل الحديث رواه البخاري أو قال رواه مسلم لا أحد يتردد في هذا الحديث، بل يقبله على الرأس والعين ما دام رواه البخاري ومسلم، لأنهما اشترطا على نفسيهما أنهما لا يريدان إلى الحديث الصحيح. أما الأحاديث الأخرى في المسانيد والسنن فهذه فيها الصحيح وفيها الضعيف، لكن الشاهد من هذا على أن المؤلف أورد أحاديث كلها صحيحة موجودة في صحيح البخاري ومسلم وفي غيرهما، ثم أورد بعض الروايات فيها بعض الكلام، فهذه لا تضر، يعني لا تضر في الباب، ولم يردها المؤلف ليجعلها أصلا، وإنما أوردها من باب الاستشهاد بها بأنها وردت في هذا الباب. كمل الباب الذي بعده وفي الأحاديث الصحيحة في هذا الجانب. وقال المصنف عليه رحمة الله: باب في اهتزاز عرش ربنا تبارك وتعالى لموت عبده سعد بن معاذ. وقال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن العلاف قال: حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في جنازة سعد بن معاذ اهتز لها عرش الرحمن. وقال: حدثنا أبو موسى قال: حدثنا أبو المساور عن أبي عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. وقال: حدثنا أبو موسى قال: حدثنا أبو المساور عن أبي عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقال رجال لجابر: فإن البراء يقول: اهتز السرير. فقال: إنه كان بين هذين الحيين الأوس والخزرج ضغائن، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وفيه عن أسيد بن خضير وأبي سعيد وابن عمر وحذيفة. هذه الأحاديث واردة في صحيح البخاري وكذلك في صحيح مسلم في مناقب سعد بن معاذ، فلطلاب العلم أن يرجعوا لكتاب المناقب في فتح الباري المجلد السابع صفحة 222. الكلام عن هذه الأحاديث أو عن هذا الحديث ورواياته أن سعد بن معاذ رضي الله عنه من الصحابة الفضلاء ومن السابقين، وله مناقب، مناقب عظيمة، ومن مناقبه ما سمعنا في هذا الحديث وهو اهتزاز العرش لموته. وفسر العلماء بأن المراد بالاهتزاز استبشاره وسروره بقدوم روحه، يعني المقصود بالاهتزاز اهتز العرش استبشاره وسروره بقدوم روحه. هذا الكلام الذي نقوله يؤمن به أهل السنة والجماعة ولا يخالفون فيه، وليس معنى ذلك على أن العرش لا يمكن أن يكون منه ذلك، فالرسول عليه الصلاة والسلام هو المخبر، والاهتزاز بمعنى الفرح والسرور هذا ثابت في كثير من الجمادات. فسبق لنا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن هناك حجر كان يسلم عليه، وأن الجذع الموجود كان هنا في المسجد الذي كان يخطب عليه الرسول عليه الصلاة والسلام حينما بني له المنبر من تلك الأعواد، وخطب على المنبر وترك الجذع الذي كان يتكئ عليه، حن ذلك الجذع حتى سمعه الناس، فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام يسكته، وكذلك سمع الناس الحصى يسبح في كفيه. فهذا الذي حدث وهو اهتزاز العرش، وتفسير العلماء له بأنه فرح واستبشار بسعد رضي الله عنه، هذا ثابت في الصحيحين، وهذا ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى المسلم أن يؤمن به. أدرك العقل ذلك أو لم يدرك؟ وقلنا أن المعتزلة عقولهم لم تدرك أن الناس يمرون على الصراط ويعبرون إلى الجنة، لأن عقولهم ما حملت، ما تقبلت ذلك وردت ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا يكون المسلم المؤمن مثل هؤلاء في مذهبهم ومنهجهم يرد ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه عبارة وردت، ورجعت لفتح الباري في شرح الحديث، وهو ما جاء في الحديث التالي في الصفحة التالية، وهو التفسير: فقال رجال لجابر: فإن البراء يقول: اهتز السرير. فقال: إنه كان بين هذين الحيين الأوس والخزرج ضغائن، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اهتز عرش الرحمن. هو في الحقيقة أن السرير يطلق على العرش، لأن المقصود به عرش الملك، ففي اللغة يطلق السرير على العرش. ولكن هنا حينما رجعت لما قاله العلماء في هذا، لماذا قال ذلك القول؟ فيقولون أنه أراد بالسرير الذي اهتز هو السرير الذي عليه الجنازة، وليس هو عرش الرحمن. التأويل هذا أو التعبير هذا يعني، فقال رجال لجابر فإن البراء يقول اهتز السرير، فقال إنه كان بين هذين الحيين الأوس والخزرج ضغائن. الحقيقة هذه الضغائن زالت وذهبت، ثم أن ابن حجر رد على الخطابي رحمه الله الذي ظن على أن البراء من الخزرج، مع أن البراء من الأوس، البراء نفسه أوسي وليس من الخزرج. ولهذا في التعبير بريال شيء يحتاج إلى البحث. فجابر مع أنه من الخزرج أراد أن يقول الحق، فشهد بالحق وبالفضل لأهله، فقال إن بين الحيين أو بين هذا الحيين من الأوس والخزرج رغائن، فكأنه فهم على أن البراء يريد أن يغطي فضل معاذ، والأمر ليس كذلك، وأن البراء كما قال ابن حجر في شرح الحديث لم يريد أن يغطي فضل سعد بن معاذ، وإنما فهم هذا فهما، فلما فهمه عبر عنه. وكذلك مثله ابن عمر ورد عنه مثل هذا، هل هو عرش الرحمن أو السرير الذي عليه الجنازة؟ والشاهد أو الصحيح من ذلك كما في الأحاديث بأنه عرش الرحمن. وهذه منقبة لسعد أوردها البخاري في كتاب المناقب، فعلينا أن نعود لهذا، ولطلاب العلم أن يعودوا لهذا الشرح حتى يصلوا إلى ما قاله العلماء في هذا الباب. إذن أنا نقلت ما قاله ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث، ونحن نكرر رحمه الله ابن حجر وغيره من العلماء نترحم عليهم، حتى يفهم بعض الإخوة على أن الذين حدث منهم ما حدث، وكما سبق الحديث على أن هؤلاء مساكين ما زالوا في البداية في الدراسة وهم شباب، تجد بعضهم في المتوسط وبعضهم في الثانوي، وأرادوا جزاهم الله خير أن يتمسكوا بالسنة وأن يخالفوا أهل البدع، فظنوا على أن المنهج الذي سلكوه صحيحا، بحيث أنهم طبقوا على كل عالم أخطأ أنه مبتدع، هكذا فهموا، وكأنهم يظنون على أن العلماء معصومين من الخطأ، وعملهم هذا وفعلهم هذا وفهمهم هذا خطأ، لأنه ليس هناك معصوم إلا الأنبياء. أما بقية البشر من علماء وغيرهم فكلهم يخطئون ويصيبون، فنأخذ الصواب ونترك الخطأ. ولهذا كما علمتم على أن الجماعة الذين لبس عليهم شخص يسمى الحداد، وينبغي أن يقال هذا وأن يفهمه طلاب العلم، أنه ما كان من طلاب العلم، ولكن أخذ هذا المبدأ وهذه الأفكار وأخذ بعض الكتب وصار يحققها، ثم أخذ مجموعة معه وأرادوا أن يبينوا على أنهم على السنة وأنهم يردون على أهل البدع، فطبقوا هذه القاعدة عندهم أن كل من أخطأ فهو مبتدع، والكلام هذا ليس بصحيح. ولهذا ابن حجر رحمه الله فضله على المسلمين وعلى طلاب العلم بهذه الكتب التي قدمها، لأن شرحه لصحيح البخاري كما قال العلماء عنه لا فتح بعده، كما يقال لا هجرة بعد الفتح، فلا يمكن أحد أن يشرحه مثل ما شرحه ابن حجر رحمه الله، وليس هو معصوم من الخطأ. ولهذا قالوا في أقوالهم الله يهيئ له من يشرحه، يعني شرح ابن حجر هذا ما يصلح، ودعوا بأن الله يهيئ له من يشرحه، فنقول إن شاء الله أن يأتي من يشرح، لكن من هو الذي سيشرح؟ العلماء الذين لهم قيمتهم ووزنهم قالوا أنه لا شرح بعد هذا الفتح، يعني انتهى، لا يمكن أحد يشرحه مثل ما شرحه ابن حجر رحمه الله، وكونه أخطأ ليس بمعصوم، خطأه نتركه. ولهذا يجب على طلاب العلم أن يرجعوا للمجلدات الأولى من فتح الباري التي علق على الشيخ عبد العزيز بن باز، لأنه في البداية بدأ في التعليق على الطبعة المعروفة بالطبعة السلفية وهي الآن تصور، فتجدون تعليقات للشيخ عبد العزيز بن باز على الخطأ الذي حدث من ابن حجر في بعض المواضع، فانظروا أسلوبه كيف يتكلم على ذلك الخطأ وكيف يرد على ذلك الخطأ. هل نجد مثل ما يقول هؤلاء المساكين على أن من أخطأ مبتدع؟ حاشا وكلا، العلماء لا يقولون ذلك، بل هؤلاء أفنوا أعمارهم في طلب العلم وفي شرح الأحاديث وفي الرجال، لا سيما ابن حجر، في الكتب الكثيرة الموجودة بين أيدينا، التهذيب، تهذيب التهذيب، تقريب التهذيب، تعجيل المنفعة، لسان الميزان، هذا كلها في الرجال، يعني يبين أحكام الرجال الذين يرون الأحاديث، يذكر الشخص الثقة وغير الثقة ويبين ما قاله فيه العلماء، ثم شرحه لفتح الباري، وكذلك الكتب الأخرى الكثيرة لو قسمت على عمره ما ندري كم يطلع في اليوم يكتب، وفتح الباري 13 مجلد، لا أعتقد أن هؤلاء المساكين قرأوا، لأن يمكن الإنسان يقرأ مجلد قد يضيق صدره من القراءة. وفتح الباري كما يعرفه العلماء وطلاب العلم، إذا رجعت لمسألة معينة تريد أن تستفيد مما قاله ابن حجر فيها وجدت مسائل كثيرة أخرى تغطي تلك المسألة، فتنسى المسألة التي كنت تبحث عنها للمسائل الكثيرة الموجودة في هذا الكتاب. نعود إلى القول. فحينما شرح هذا الحديث بين بقوله هذا، وأذكره لكم وتعود له في الجزء السابع في صفحة 222 وما بعدها، يقول عن سعد، يقول هذه منقبة عظيمة، وسعد روى هذا الحديث الذي هو اهتز عرش الرحمن لسعد 10 من الصحابة، وهي منقبة عظيمة لسعد بن معاذ وهو كبير الأوس. ثم قال والبراء من الأوس وجابر من الخزرج. ولهذا رد ابن حجر على الخطابي قوله إن جابرا قال ذلك لأن سعدا من الأوس والبراء خزرجي، فهو لم يفهم ويظن على أن البراء من الخزرج، ولهذا قال هذه الكلمة جابر، ولهذا قال هذه الكلمة، فهو يبين على أن البراء نفسه أيضا من الأوس، وإنما قال هذا القول واعتذر عنه فيه إن ثبت هذا، لأن في الحديث قوله رجال، إن ثبت عنه وهو ثابت لأنه في الصحيحين، فهذا القول الذي قاله ما هو إلا لفهمه، حينما سمع هذا الحديث قال هذا القول فهما منه، ولم يريد أن يرد هذه المنقبة الثابتة لسعد رضي الله عنه. فالصحابة جميعا ما كان بين الأوس والخزرج أذهبه الله، والله تبارك وتعالى أخبر في كتابه كما نقرأ في سورة آل عمران واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هذه الآية سببها أن يهوديا في المدينة هنا حينما خرج ورأى الأوس والخزرج مجتمعين إخوة يتحدثون فيما بينهم غاضه ذلك، وقد كانت بين الأوس والخزرج حروب، هذه ما يشير إليها كلمة الضغائن، كانت بينهم حروب طائلة طالت يمكن حوالي 40 سنة القتال مستمر بينهم. فحينما خرج هذا اليهودي ورأى اجتماع الأوس والخزرج حيث جمعه الله تبارك وتعالى بالإسلام غاضه ذلك، فأوعز إلى شاب معه يهودي فقال تجلس بين هؤلاء وتتحدث معهم وتذكرهم بأيام بعاث، يعني بعاث يوم من الأيام كان بينهم فيه مقتلة عظيمة وقيلت فيه أشعار، يعني قيلت فيه قصائد، كل جماعة يفتخرون على الجماعة الأخرى. فجلس هذا الشيطان بين هؤلاء فلا زال يذكرهم حتى ذكرهم بأيام بعاث وقيلت القصائد التي ذكرت في الفخر فيما بينهم، ثم نزغ الشيطان بينهم فتلاحوا وأرادوا أن يتضاربوا ويتقاتلوا. فذهب ذاهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك، فجاء إليهم مسرعا وذكرهم بما كانوا فيه من الخلاف وذكرهم بما هم فيه الآن من النعمة، فثابوا ورجعوا وعلموا على أن تلك مكيدة من ذلك اليهودي، فتصافحوا وتعانقوا، وذهب الذي صار بينهم أنزل الله هذه الآية: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء قبل الإسلام فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هذه الآية نزلت في ذلك السبب. فالأوس والخزرج وهما القبيلتان من الأنصار وهم الذين آووا ونصروا وأثنى الله تبارك وتعالى عليهم بأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، كما وصف المهاجرين بالصديقين بأصحاب الصدق الذين صدقوا في إيمانهم، تركوا أموالهم وأولادهم وهاجروا إلى المدينة بدينهم لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستقبلهم إخوانهم من الأوس والخزرج وآثرهم على أنفسهم وقاسمهم أموالهم كما هو معروف في السير والتاريخ، والله تبارك وتعالى أثنى عليهم بذلك الثناء. كانت بينهم تلك الضغائن كما سمعنا، ولكن الله تبارك وتعالى أذهبها بالإسلام فذهبت وأصبحوا إخوانا بنعمة الله تبارك وتعالى. فليس كلام البراء أو كلام جابر الذي تكلم بهذا الكلام كلام البراء أنه يريد الغض من تلك المنقبة التي الله تبارك وتعالى منحها لسعد، وإنما فهم ذلك الفهم فقال ذلك القول كما قلنا أيضا وهو من الأوس، فكيف ينفي عنه تلك المنقبة؟ وهذا ثابت في الصحيحين. الشاهد من هذا أننا نؤمن بكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء قبلت عقولنا ذلك وأدركته أو لم تقبل أو لم تعقل ذلك، فعقولنا أي عقول أهل السنة والجماعة مؤمنة بكل ما جاء في كتاب الله وكل ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف عليه رحمة الله: باب ما ذكر من ضحك ربنا عز وجل. وقال: حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن أبي رزين رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. قال أبو رزين: يا رسول الله، ويضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لن تعدم من رب يضحك خيرا. وقال: حدثنا ابن مصفى قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا الزبيدي عن